يقول عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، والكلم يعني كلام الله عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا. نسأل الله العافية. سمعنا وعصينا مجاهرة بالكبرياء والرد والرفض. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، فهو دعاء عليه. أفهمت؟ اسمع غير مسمع. إيش معنى غير مسمع؟ لا أسمعك الله، كما تقول اسمع أصم الله أذنيك وراعنا، يقول الرسول راعنا، ويقصدون الرعونة. واسمع وانظرنا، غير مسمع، ونعم واسمع غير مسمع وراعنا، لين بألسنتهم وطعن في الدين. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يقولوا راعنا حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لئلا يشبهوا اليهود في مقصدهم. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وبمناسبة سياق الآية هذه أود أن أذكركم أن الإنسان إذا نهى الناس عن شيء وكان لا بد لهم منه أن يذكر لهم بدله مما أحل الله. ليش؟ لأنه إذا سد الباب عليهم فلا بد أن يكسروه إذا لم يجدوا منفذا، فإذا وجدوا منفذا لم يبق لهم عذر. ولهذا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن ذلك أيضا قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وإيش وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه، فهو يدلهم على شيء محلل وينهاهم عن شيء محرم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدموا له تمرا طيبا، من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال هذا عين الربا، ولكن بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم طيبا. هذا معنى الحديث. المهم أنتم إن شاء الله دعاة إلى الله إذا ذكرتم تحريم شيء يحتاج الناس إليه فلا بد أن تذكروا لهم البديل الحلال، لا تسدوا على الناس الطريق، فإنكم إن سددتم الطريق كسروا الباب وتصوروا الجدار. نعم.